بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نبدأ مستعينين بالله تعالى في مدارسة كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى لمؤلفه أبي محمد عبد الله جمال الدين ابن يوسف ابن أحمد ابن هشام الأنصاري المصري المملوكي، عاش في القرن الثامن للهجرة، القرن الرابع عشر الميلاد، حيث ولد عام 800 في السنة الثامنة و700 للهجرة، الموافق سنة 939 للميلاد، وتوفي عام 61 و700 للهجرة، الموافق 60 و300 للميلاد. وهو عالم بارع في هذا العلم، قال عنه ابن خلدون في مقدمته المشهورة: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سبويه. له مؤلفات، منها ما هو مطبوع وهي الإعراب عن قواعد الإعراب، رسالة في حوالي 45 صفحة شرحها خالد الأزهري، وكتاب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، شرح لألفية، وكتاب شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ثم كتاب شرح شذور الذهب، ثم كتاب شرح قصيدة بانت سعاد، قصيدة المشهورة لكعب بن زهير، ثم كتاب قطر الندى وبل الصدى، ثم شرح قطر الندى وبل الصدى، هو هذا الكتاب الذي سنبدأ في قراءته بإذن الله، ثم كتاب مختصر الإنصاف من الكشاف، وهو مختصر كتاب الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال لمؤلفه ابن المنير الإسكندري المالكي، وهو ملحق بتفسير الكشاف، أبرز فيه ابن المنير آراء الزمخشري الاعتزالية من خلال كتاب الكشاف. جاء ابن هشام واختصره في كتاب سماه مختصر الإنصاف من الكشاف، ثم أخيرا كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، هذه المطبوعة، وله حوالي 19 كتابا آخر، منها ما يزال مخطوطا موزع بين مكتبات العالم، ومنها ما هو ضائع لم يصلنا منه إلا العنوان فقط في بعض كتب التراجم مثل بغة الوعاه في تاريخ أشهر نوحاة لجلال الدين السيوطي. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا، شرح قطر الندى وبل الصدى، الذي سنبدأ بعون الله تعالى وقوته بمدارسته والتعليق عليه بما تيسر، يعد مستوى متوسط في هذا العلم النحو بعد كتاب الأجرمية الذي سبقه وأن قرأناه. يقول المؤلف: الكلمة قول مفرد، الكلمة قول مفرد، ويشرح التعريف، يقول: والمراد بالقول اللفظ الدال على معنى كرجل وفرس، والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف سواء دل على معنى كزيد أم لم يدل كديز مقلوب زيت. أقول بالنسبة لكلمة، هذه الكلمة هي كلمة فيها ثلاث لغات: كلمة بفتح الكاف وكسر، كلمة بفتح الكاف وكسر اللام، جمعها كلم على وزن فاعلة فاعل، مثل نبقة نبق ولبنة لبن، هذه اللغة الأولى، وهي لغة حجازية فصيحة جاء بها التنزيل، قال تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها، كلا إنها كلمة هو قائلها. اللغة الثانية كلمة بكسر الكاف وإسكان اللام، جمعها كلم على وزن فعلة فعل، مثل سدرة سدر. اللغة الثالثة كلمة كلم، كلمة بفتح الكاف وإسكان اللام، جمعها كلم على وزن فعلة فعل، مثل تمرة تمر، وهاتان لغتان تميميتان. ولابد أولا أن نعرف الفرق بين هذه الألفاظ، الكلام والكلم والكلمة واللفظ والقول. فالكلام كما يقول النحاة لفظ مركب مفيد بالوضع، لفظ مركب مفيد بالوضع، لفظ أي ملفوظ منطوق، مركب أي أنه ليس بمفرد، مكون من شيء من مفردين فأكثر. مفيد يعني دل على فائدة، بالوضع بوضع الذي وضع عليه أو وضعه عليه أهل اللغة الناطقين باللغة وضعوه لهذا المعنى بالذات. هذا الكلام لفظ مركب مفيد بالوضع. أما الكلم فهو جمع كلمة، كما قلنا في البداية كلمة جمعها كلم، فعلة فاعل. الكلم جمع كلمة سواء أفاد معنى أم لا، يعني ما تكون من ثلاث كلمات فأكثر يسمى كلم، سواء أفاد معنى أم لا. والكلم جنس اسم جنس جمعي، ومعنى ذلك أنه بهذه الصيغة فاعل يدل على جماعة يعني ثلاثة فأكثر، فإذا زيد على لفظه تاء التأنيث نقص معناه وصار يدل على الواحد. كلم جماعة، وكلمة بزيادة التاء يدل على مفرد. الكلمة، الكلمة قول مفرد دل على معنى، قول مفرد دل على معنى. قول يعني يخرج بذلك بكلمة قول، يخرج الخط والإشارة. فكل من الخط والإشارة كلاهما يفيد ما يفيد القول، كلاهما يفيد ما يفيده القول، ولكنهما ليس بقول، لا الخط ولا الإشارة. فالخط مثلا من جهة أنه خط، ولكنه كلام من جهة أنه يقوم مقام الكلام. لكن في تعريف الكلمة عندما نقول قول مفرد، كلمة قول إذن ليست بخط وليست بإشارة، لأن قد يفهم الإنسان بالخط تكتب له كلمة فيقرأه فيفهم ماذا ما المراد منها، أو بالإشارة باليد أو بغيره يعرف ما المطلوب منه، الجلوس الخروج كذا. فكل من الخط والإشارة يفيد ما يفيد القول، ولكنه ليس بقول. اللفظ قلنا نبدأ نعرف الفرق بين هذه الألفاظ، الكلام والكلم والكلمة واللفظ والقول. اللفظ عبارة عن صوت مشتمل على بعض الحروف، صوت مشتمل على بعض الحروف سواء أفاد معنى أم لا. فاللفظ عبر أي صوت سواء أفاد معنى أم لم يفد معنى. فالفرق بين الكلمة واللفظ أن الكلمة قول له معنى، أما اللفظ فهو عبارة عن صوت سواء له معنى أو ليس له معنى. فمثلا كلمة زيد هذه كلمة، زيد كلمة، كذلك قام كلمة، لأن الكلمة قد تكون اسم وقد تكون فعل وقد تكون حرف. زيد كلمة، وقام كلمة، وإن كلمة، ولم كلمة. أما اللفظ فقد يكون له معنى مثل زيد وقام، وقد لا يكون لها، ليس له معنى مثل أي كلمة ليس لها معنى اللي هي مقلوب كلمة زيد نقول ديز، أو نقلب كلمة مثل بيت نقول تيب. فهذه ألفاظ كلها ألفاظ ليس لها معنى. والمراد بالمفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه. في التعريف الكلمة قول مفرد، مفرد يعني واحد، كلمة واحدة. والفرق بين المفرد والمركب أن المفرد لا يدل جزءه على جزء معناه، مثل كلمة زيد حرف الزاي لا يدل على جزء كلمة زيد، كذلك الياء وكذلك الدال لا يدل أي واحد من هذه الحروف الثلاثة الزاي والياء والدال على جزء ما تدل عليه كلمة زيد. لكن المركب مثل قام زيد يدل قام على جزء الجملة قام زيد، كذلك كلمة زيد تدل على جزء الجملة اللي هي قام زيد. بقي نقول إن كلمة تطلق على الكلمة الواحدة، وقد تطلق على جماعة كلمات. يقال مثلا ألقى الشاعر قصيدة كلمة، ألقى فلان كلمة، الخطيب قال كلمة، وهي مجموعة كلمات وليس بكلمة واحدة، كما قال تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها إشارة إلى قوله رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فهذه مجموعة كلمات عبر عن المولى سبحانه وتعالى بقوله كلا إنها كلمة واحدة، وهي مجموعة كلمات. بالأمثلة يتضح الفرق بين هذه الألفاظ التي قلنا عليها. جاء زيد، هذا الكلام الذي سمعناه جاء زيد، هل هو كلام أو كلم أو كلمة أو لفظ؟ جاء زيد مركب من جاء وزيد، كلمتين، إذا ليس بكلمة وليس بكلم أيضا، لأن الكلم لابد أن يكون مركبا من ثلاث كلمات فأكثر، من ثلاثة كلمات فأكثر. فجاء زيد هذا كلام ليس بكلم. طيب إن جاء زيد، إن جاء زيد مكون من ثلاث كلمات إن وجاء وزيد، هل هذا كلام أو كلم؟ هذا جملتها إن جاء زيد كلم، لأنه مكون من ثلاث كلمات، وقلنا الكلم هو جمع كلمة سواء أفادت معنى أم لا، وأقل الجمع ثلاثة، يعني ثلاثة فأكثر هذا يسمى كلم. وهذه الذي جملة التي سمعناها إن جاء زيد هذه مكون من ثلاث كلمات، لكن هل أفادت معنى؟ لم تفيد معنى. إن جاء زيد ماذا يحصل؟ إذن إن جاء زيد هذا كلم وليس بكلام. إن جاء زيد فأكرمه، هذه الجملة هل هي كلام أو كلم؟ إن جاء زيد فأكرمه كون من أربع كلمات إضافة إلى فجزاء وضمير، إذن مكون من ثلاث كلمات فأكثر، أكثر من ثلاث كلمات إذن كلم. هل لها معنى إن جاء زيد فأكرمه؟ نعم لها معنى. إذن جملة إن جاء زيد فأكرمه كلم وكلام في نفس الوقت، في الوقت نفسه. لماذا؟ لأن توفر فيها شرط الكلم فهي مكون من أكثر من ثلاث كلمات، وتوفر فيها شرط الكلام لأن مركب له معنى. كلمة زيد كلمة لأنها مكون من كلمة من لأنها مفردة غير مركبة. كلمة ديز هذا لفظ، ديز لفظ له كلام ولا كلم ولا كلمة، لأن عبارة عن أصوات ليس لها معنى. جملة استقم في الظاهر لفظ واحد كلمة واحدة، ولكن هناك ضمير مقدر. إذن جملة استقم هذه كلام، لأن كل فعل أمر يشتمل على ضمير مقدر تقديره أنت، ضمير مستتر تقديره أنت. أما القول فيشمل الكلام والكلم والكلمة، يشمل هذه الأنواع الثلاثة، ويشمل جزء من اللفظ، يشمل جزء من اللفظ، لأن اللفظ قد يكون موضوع قد يكون مهمل. يقول ابن هشام فإن قلت فلما لا اشترطت في كلمة الوضع كما اشترط من قال كلمة لفظ وضع لمعنى، قلت إنما احتاجوا إلى ذلك لأخذ من اللفظ جنسا للكلمة، واللفظ ينقسم إلى موضوع ومهمل، فاحتاجوا إلى الاحتراز عن المهمل بالوضع، ولم أخذت القول جنسا للكلمة وهو خاص بالموضوع أغناني ذلك عن اشتراط الوضع. فابن هشام قال في تعريف الكلمة لأنها قول مفرد، الكلمة قال الكلمة قول مفرد، فجعل القول جنسا للكلمة فلم يحتاج الاحتراز بالوضع. أما غيره من النحاة فقال في تعريفه الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد، جعلوا اللفظ جنسا للكلمة فاحتاجوا إلى هذا الاحتراز. فالقول إذن خاص بالموضوع أي الذي له معنى، فهذا يدل على أن القول يشمل الكلمة والكلام والكلم ولا يشمل اللفظ مطلقا، لأن اللفظ قسمان موضوع كزيد ومهمل كديز، يشمله إن كان موضوعا ولا يشمله إن كان مهملا. ثم انتقل رحمه الله إلى تقسيم الكلمة إلى أقسامها الثلاثة المعروفة اللي هي اسم وفعل وحرف، قال وهي اسم وفعل وحرف. قال في الشرح ثم ذكرت حد الكلمة أي تعريفها، لما ذكرت حد الكلمة بينت أنها جنس تحته ثلاثة أنواع: الاسم والفعل والحرف. والدليل على انحصار أنواعها في هذه الثلاثة الاستقراء، يعني أن العرب استقرأوا وبحثوا في جميع النصوص العربية فلم يجدوا إلا هذه الأنواع الثلاثة. قال: ولو كان ثم نوع رابع لعثروا على شيء منه. ثم يبدأ في الكلام عن علامة النوع الأول من أنواع الكلمة أو القسم الأول هو الاسم، فقال: فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل، وبالتنوين كرجل، وبالحديث عنه كتاء ضربت. ذكر ثلاثة فقط من علامات الأسماء، ومعروف أن الاسم كما عرفنا في السابق له خمسة أسماء كما قال ابن مالك: بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. ذكر هذه الأنواع الثلاثة لأن هو نفسه قال قال الاسم يعرف بأل كالرجل وبالتنوين كرجل وبالحديث عنه نحو ضربته. فجاءت بعض علامات الاسم ولم يذكر جميع العلامات، لأن العلامة الأولى التي ذكرها أل، وهي علامة تقع في أول اسم الرجل، والتنوين علامة تقع في آخر الاسم مثل رجل، مثل زيد، هذا زيد، رأيت زيدا، جاء أمرت بزيد. التنوين طبعا هو نون ساكنة تلحق آخر الأسماء لفظا، تلحق آخر الأسماء لفظا وتفارقها خطا ووقفا، تلحقها في اللفظ تقول زيد، ولكن في الخط في الكتابة تختفي هذه النون، تفارقها خطا، وأيضا في الوقف تقول جاء زيد بالإسكان دال، فتفارقها خطا ووقفا. فبين هذه العلامات لأهميتها، اقتصر على هذه العلامات الثلاثة لأهميتها، لأن الأولى تقع في أول الكلمة، والثانية تقع في آخر الكلمة، وبالعلامة الثالثة التي قال عنها وبالحديث عنه كتاء ضربت، وهي الإسناد، لأن هذه علامة معنوية. العلامة الأولى الألف واللام، والثانية التنوين، هاتان علامتان لفظيتان كما قلنا، تقع الأولى في أول كلمة الاسم والثانية في آخر الاسم، لكن العلامة الثالثة التي ذكرها علامة معنوية. قال وهي أهم هذه العلامات. قال وهذه العلامة أي الإسناد أنفع العلامات المذكورة للاسم، وبها استدل على اسمية التاء في ضربت. التاء في ضربت عندما نعربها نقول ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، فهذه التاء كيف عرفنا أنها اسم؟ ألا ترى أنها لا تقبل أل ولا يلحقها التنوين ولا غيرها من العلامات التي تذكر للاسم سوى الحديث عنها فقط؟ فالتاء هنا لا يدخلها لا جر ولا التنوين ولا النداء ولا أي علامة ولا ألف واللام من علامة اسم إلا العلامة التي ذكرها اللي هي الإسناد إليه. عندما قسم الكلمة إلى اسم وفعل حرف أراد أن يبين علامة كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة، ذكر شيئا من علامات الاسم، ثم انتقل إلى أن الاسم نوعان أو ضربان، منهم ما هو معرب ومنهم ما هو مبني. فالفرق بين الإعراب والبناء والمعرب والمبني، قال الإعراب هو تغير آخر الكلمة لفظا أو تقديرا، لفظا اللي هي ضمة أو فتحة أو الكسرة، مثل جاء زيد، رأيت زيدا، مرت بزيد. وتقديرا في الاسم المعتل الآخر مثل عيسى، جاء عيسى، رأيت عيسى، مرت بعيسى، فهو مرفوع بضمة مقدرة ومنصوب بفتحة مقدرة ومجرور بكسرة مقدرة. فالإعراب تغير آخر الكلمة لفظا أو تقديرا بسبب تغير موقعها في الجملة إن كان طبعا اسما، أو تغير العوامل الداخلة عليها إن كانت فعلا. والمعرب هذا الإعراب بصفة عامة، أما المعرب الكلمة نفسها، والمعرب يسمى أيضا متمكن، أي متمكنا في باب الإسمية لقبوله الحركات الثلاث ضم وفتح الكسرة، المنون من هذا المعرب يسمى متمكن أمكن، وغير المنون يسمى متمكن غير أمكن، وهو الممنوع من الصرف. فالمعرب هو ذلك اللفظ الذي تتغير حركة آخره بسبب تغير موقعه في الجملة أو تغير العوامل الداخلة عليه، إذا كان اسم أو فعل مضارع. الاسم عرفناه، فعل مضارع مثل يكتب لم يسبق شيء، لم يكتب سبق بأداة نصب فنصب، لم يكتب سبق بأداة جزم فجزم. تغيرت العوامل الداخل عليه فتغير إعرابه. ومعروف أن الفعل المضارع هو الوحيد من بين الأفعال المعرب، لكن أحيانا يبنى كما سنعرف. هذا بالنسبة للإعراب. البناء هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لا تتغير بتغير مقاع في الجملة. والمبني ويسمى غير متمكن، لأن المتمكن معرب. إذا كان متمكن منون، إذا كان معرب منون يسمى متمكن أمكن، وإن كان معرب غير منون يسمى متمكن غير أمكن، اللي هو الممنوع من الصرف الذي لا يدخله التنوين ولا الجر. الاسم ممنوع من الصرف لا ينون ولا يجر لا في أحوال. قال والمبني ويسمى غير متمكن هو اللفظ الذي يلزم آخره حالة واحدة لا تتغير، يلزم حالة واحدة لا تتغير، هذا هو المبني. ثم بدأ بالكلام عن المبني من الأسماء الانحصار في مواضيع معروفة وقليلة جدا. فقال الأسماء المبنية لها، الاسم المبني له ثلاث، له أربعة أحوال، أحوال بناء الاسم أربعة. الحالة الأولى مبني على الكسر، مبني على الكسر، وهو نوعان. الاسم المبني على الكسر نوعان، لأن الاسم قد يكون مبني على الكسر، وقد يكون مبني على الضم، وقد يكون مبني على الفتح، وقد يكون مبني على السكون. هذا بالنسبة للبناء بصفة عامة سواء كان اسم أو فعل. فالمبني على الكسر نوعان، متفق عليه ومختلف فيه. متفق عليه هو هؤلاء، فتقول جاء هؤلاء بكسر آخره، رأيت هؤلاء بكسر آخره، ومررت بهؤلاء. فهؤلاء ملازم لحالة واحدة باتفاق جميع العرب. النوع الآخر مختلف فيه، والمختلف فيه ما جاء على وزن فعالي من الأعلام المؤنثة، وكلمة أمس إذا أريد بها اليوم الذي قبل اليوم الذي نعيش فيه. أما إذا أريد بالأمس هو مجرد أي يوم سابق في الماضي فهذا له إعراب آخر. فأما باب فعالي مثل حذامي وقطامي ورقاشي وغيرها، فأهل الحجاز يبنونه على الكسر مطلقا، طبعا لغتان، لغة الحجاز ولغة بني تميم. أهل الحجاز يبنون هذه الأسماء التي هي على وزن فعالي بصفة عامة مطلقا، يبنونه على الكسر دائما. يقولون مثلا جاءتني حذامي، رأيت حذامي، مررت بحذامي، كلها بكسر، بكسر آخر الاسم. قال الشاعر فلولا المزعجات من الليالي ما ترك القطى طيب المنام، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. فحذامي في البيت الثاني وردت مرتان، وفي كلا المرتين فاعل للفعل، قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. فحذامي الأولى فاعل مرفوع مبني على كسر محل رفع فاعل، وحذامي الثاني كذلك اسم مبني على كسر محل رفع فاعل. وبنو تميم افترقوا في هذه، في هذا النوع الأول اللي هو كل اسم علم مؤنث جاء على وزن فعالي، افترقوا فيه فرقتان. فرقة تعرب ذلك كله كالممنوع من الصرف، أي بالواو رفعا وبالفتحة نصبا وجرا، فيقولون جاءتني حذام، ورأيت حذامة، ومررت بحذامة. وفرقة يفرقون بين ما آخره راء كوباري اسم قبيلة، وحضاري اسم كوكب، وسفاري اسم ماء بئر. هذا الذي أخره راء يبنونه على الكسر كالحجازيين تماما، يقولون هذه وباري ورأيت وباري ومرت بوباري. وما ليس بأخره راء مثل حذام وقطامي وكذلك رقاشي يعربونه إعراب ما لا ينصرف، أي أنه يصب بالضم وينصب بالجر بالفتح. هذا بالنسبة للنوع الأول اللي هو باب فعالي، الذي هو كل علم مؤنث على وزن فعالي. النوع الثاني أمسي، إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك، فأهل الحجاز يبنونه على كسر أيضا، يقولون مضى أمسي، اعتكفت أمسي، ما رأيته مذ أمسي، لأن مضى في الأول مضى أمسي أمسي فاعل، واعتكفت أمسي فعل به، ما رأيته مذ أمسي مجرور بحرف جر مذ بالكسر في الأحوال الثلاثة. قال الشاعر: واليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفضل قضائه أمسي، بكسر السين. فأمسي فاعل مبني على الكسر في محل رفع، لأن الفاعل لا يكون إلا مرفوعا إما لفظا أو تقديرا، وإما محلا ضم ظاهرة أو ضم مقدر، وإما في محل رفع كما في هذه الكلمة. وأما بنو تميم فافترقوا أيضا فرقتين، فمنهم من عربه بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وجرا، يقولون مضى أمس واعتكفت أمس وما رأيته مذ أمس، عربة يعربونه بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وجرا مثل عرب ما لا ينصرف. قال الشاعر: لقد رأيت عجبا مذ أمس عجائز مثل السعالي خمسة، يأكلن ما في رحلهن همسة، لا ترك الله لهن ضرسة، ولا لقين الدهر إلا تعسة. فكلمة أمسة في البيت جاءت منصوبة. قال ابن هشام وزعم الزجاجي أن من العرب من بنى أمس على الفتح وأنشد قوله أمسة، وهو وهم، والصواب ما قدمناه، وهو أنهم عرب عرب ما لا ينصرف. والزجاجي هذا هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، متوفى سنة 340 للهجرة، لقب بالزجاجي نسبة إلى شيخه أبي إسحاق الزجاجي لملازمته إياه. أشهر كتاب له كتاب الجمل في النحو، لم أجد فيه هذا الكلام، ولعله يكون في بمكان آخر. ثم قال ابن هشام: وزعم آخرون أن أمسى في البيت فعل ماض وفاعله ضمير مستتر، والتقدير مذ أمس المساء. أقول: وهذا أيضا مجانب للصواب، إذ لو كان الأمر كذلك كما قال المحقق كتاب العلامة محمد محي الدين عبد الحميد، قال: لكتب الفعل أمس بالياء، يعني بالألف المقصورة، لأن الألف الزائدة على الثلاثة تكتب بالياء. انتهى كلامه. الألف اللينة في آخر الفعل إذا كان الثالثة مثل دعا رمى ترسم ألفا ممدودة إن كان أصلها واو، مثل دعا يدعو، وترسم ألفا مقصورة إن كان أصلها ياء، مثل رمى يرمي. أما إن كان الفعل زائدا على ثلاث أحرف فإن الألف اللينة في آخره ترسم مقصورة مطلقا ياء، أي ترسم بهاء ياء مقصورة، مثل أهدى اقتدى استدعى. هذه الفرقة الأولى من بني سمين. الفرقة الثانية منهم من أعربه بالضمة رفعا وبناه على الكسر مطلقا نصبا وجرا، منهم من أعربه بالضمة رفعا وبناه على الكسر نصبا وجرا، يقولون مضى أمس واعتكفت أمسي وما رأيته مذ أمسي. نقف هنا ونكمل في الدرس القادم بعون الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.